الناس هذه الأخطاء تخالف العقيدة وتخالف ما أنزل الله تبارك وتعالى وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس يتكلم ببعض الكلمات، هذه الكلمات من شأنها أن تغير ما هو عليه من الاعتقاد. بعض الناس مثلا إذا ضاق به الأمر يقول أكون يهودي أو نصراني إننا لازم أعمل حاجة الفلانية. وكثير من الستات مثلا تقول لابنها إيه أكون على غير ملة المسلمين، لا نضربك لا نقطعك لا نموتك، خدت بالك؟ ويحلف بملة غير ملة أبي الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري ومسلم في صحيحهما: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام. فقالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام. طبعا الحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فطبعا ده خطأ كبير يقع فيه الناس أو بعض الناس لما يكون متضايق مثلا أو في نفسه حاجة، يقول إيه هو على ملة أو على ملة غير ملة الإسلام، أو أموت يهودي أموت نصراني، أو يموت البعيد أو الأبعد نصراني أو يهودي فيحلف بملة غير الإسلام ويتبرأ من الإسلام. طبعا التبرأ من الإسلام هذا في حد ذاته جريمة، التبرأ من الإسلام جريمة، يكفيك أنك تتبرأ من نعمة الله تبارك وتعالى عليك. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاللي بيحلف ويقول أموت على ملة غير ملة الإسلام لا يرضى لنفسه ما رضي الله تبارك وتعالى له، لا يرضى لنفسه ما رضي الله تبارك وتعالى له. والإسلام هو دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يسلمانه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فينفعش حد يقول يموت أو أبوت على ملة غير ملة الإيه؟ الإسلام. وطبعا الأصل إن هو أيضا كمان لا يتبرأ من الإسلام، يقولش علي الحرام من ديني، إن الكلمة دي من الكلمات الشائعة. بعض الناس يقول علي الحرام من ديني، يعني أحرم على نفسي ديني. تحريم المرء دينه على نفسه هذه جريمة، لأنه إذا حرم الدين على نفسه فإنه يقع والعياذ بالله في الكفر، لأن من خرج من دين الإسلام لا يدخل إلا إلى الكفر، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ويؤمن بالآخرة من الخاسرين. يا محمد عزيز نحن بنقول أهو، بنقول الكلمة دي لازم كل واحد يقول الكلمة لازم يكون عارف معناها، علي الحرام من ديني، أنا بريء من الإسلام، كل من حرم الدين على نفسه أو برئ من دين الله تبارك وتعالى فقد يخرج من الملة ولا يشعر، يخرج من الملة من ملة الإسلام ولا يدري، ليه؟ لأنه حرم الإسلام على نفسه، لأن الله تبارك وتعالى جعله لك دين ورضيه لك وأنت الذي حرمته على نفسك. العلماء قالوا: من حلف بهذه الأيمان فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. يعني واحد قال أموت كذا أو أموت كذا أو علي كذا، العلماء قالوا بأن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، ويستغفر ربه تبارك وتعالى ويتوب إلى الله عز وجل، لأن يعني هذا يمين بغير الله عز وجل. طبعا البعض أيضا يتساهل في مسألة التكفير، فيقول فلان ده أو فلان ده هيورد على جنة، ده فلان ده مش هيورد على جنة، ده فلان ده مثلا يجي يتكلم عن واحد صاحب مال ولا حاجة يكون داخل شوية يقول لك إيه ده فلان ده يهودي، ها ده فلان ده نصراني. بيحصل كتير من الناس يقول كده، يجي على واحد مثلا دخيل شوية في الفلوس يقول لك إيه ده فلان ده يهودي ده فلان ده نصراني. طبعا الكلام ده ما ينفعش، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. لا يجوز الإنسان أن يرمي الناس بالإيه؟ بالكفر. لا يتعدى الإنسان في تكفير الناس. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لئن أخطئ في العفو خير ما أحب إليه أن أخطئ في العقوبة. سن لو أخطأ في العفو خير ما أحب إليه أن أخطئ في العقوبة. يعني أنت لو غلطت وقلت على واحد مسلم بخلاف ما غلطت وقلت على واحد كافر، خدت بالك؟ فمسألة التكفير دي مسألة من المسائل المهمة. طبعا بننبه بقى ان ايه، نتاخد فكرة عن بعض الاخوة ان هو ايه ماشي شغال على طول كده ايه يدي كروت حمراء بيوزع كروت حمراء على الناس. خدت بالك فلان يقول لك ده كافر فلان ده كافر. طبعا مساله التكفير لها ضوابط. التكفير يا اخوانا لا يصح الا ان يكون من عالم، ولابد حتى يتحقق الكفر لابد من عده امور، منها تحقق شروط وانتفاء موانع. يتحقق في من اطلق عليه لفظ الكفر شروط الكفر وينتفي عنه موانع الكفر زي الجهل وزي النسيان وزي التاويل، يعني كل دي مسائل من عوارض الكفر. سنة الله يشيخكم بها على الكفر مره واحده. فالانسان يحذر ان يطلق كلمه الكفر على الناس. مثلا واحد ملتحي بيتعامل معاه وغلط مثلا معاه في المعامله او اخطا او يعني نصب عليه زي ما بيقولوا او عمل اي عمل مخالف معاه، فلما يجي يحكي الحكايه لك ده مسلم ده يهودي ده النصارى احسن منه، مش بيحصل؟ ده مش مسلم ده يهودي. طبعا لا يجوز لي ان هو يصفه باليهودية ولا بالنصرانية، ولا يجوز تفضيل الكافر على المسلم ابدا، لان الله عز وجل يقول ولا يقدر على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمش ممكن ابدا يساوى بين الكافر وبين الايه المؤمن. فهذه من الاخطاء التي يخطئ فيها كثير من الناس ويتكلم بها لكلام لا ما انزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. ايضا من الكلمات التي يخطئ فيها كثير من الناس، مثلا العربي راح يسال الشيخ مدحت، الشيخ مدحت فين؟ يقول لك ايه ده بياكل رز ولبن مع الملائكه. ها عايز يقول انا بنام، يقول لك ايه ده الشيخ فلان فين او فلان فلان فين، يقول لك ده بياكل رز ولبن مع الملائكه. صح يا فيصل؟ بياكل رز ولبن مع الملائكه ده طبعا معناه ان احنا دلوقتي بنثبت الملائكه انها تاكل وتشرب. صح؟ والاصل ان الملائكه عباد مكرمون لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. لا ياكلون ولا يشربون ولا يتناكحون. فالملائكة خلق مخصوص، خلقت من نور. هذه الملائكة خلقت من نور، لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج. فما ينفعش ان انا اقول فلان فلان بياكل رز بلبن ايه ملائكة. طب ايه حتى اقول ايه بياكل مع الملائكة؟ طب اشمعنى رز بلبن يعني؟ يعني انا مش فاهم يعني اشمعنى الرز باللبن؟ ها حاجة حلوة يعني بياكل رز بلبن حاجة حلوة مع الملائكة. طبعا ده من الكلام الاولاني من الايه من الاخطاء، لان الملائكة من خلق الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الانسان ان يتخرص على الله تبارك وتعالى وان يقول على الله عز وجل ايه بغير علم. طبعا اضف الى ذلك ان الايمان بالملائكه ركن من اركان ايه؟ ركن من اركان الايمان. فالنبي الانسان يحافظ على هذا الركن، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، دي اركان الايمان. فالملائكه لابد ان تؤمن بها كما امر الله تبارك وتعالى، وتؤمن بها على ما جاء لله تبارك وتعالى، وتحب الملائكة، يعني حب الملائكة من الإيمان، حب الملائكة من الإيمان، وبغض الملائكة من الكفر والعياذ بالله. بغض الملائكة أو عداوة الملائكة بغض كفر بالله تبارك وتعالى. لذلك أنزل الله تبارك وتعالى قوله من كان عدوا لله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود كانوا بيكرهوا سيدنا جبريل. ليه؟ لأنه كانوا بيسموه ملك العذاب، لأن جبريل عليه السلام هو الذي رفع القرى الموطية بريشة من جناحه فقلبها رأس إلى رأسا على عقب، حتى سمعت الملائكة نباح، الملائكة في السماء سمعت نباح الكلاب. يعني سيدنا جبريل بريشة واحدة بس كده عامل كده بيخرط الأرض من تحتهم شايلهم كلهم، رفع القرى دي كلها لحد فين؟ لحد السماء فوق، لحد ما الملائكة في السماء سمعوا نباح الكلاب، يعني شايلهم طلعهم لغاية فوق، ثم قلبها رأسا على عقب. فاليهود كانوا يقرؤون جبريل عليه السلام ويرون أنه إيه؟ الموكل بالعذاب. فقال الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. فالانسان لا يعادي الملائكه بل بالعكس يحب الايه؟ يحب الملائكه، لان هذه الملائكه لها دور في حياه المؤمن. سبق وان ذكرنا ذلك، الملائكه لها دور في حياه المؤمن كما قال الله تبارك وتعالى لهم معقلات من بين يديه يحفظونه من امر الله. المعقلات هي الملائكه. ربنا سبحانه وتعالى يجعل لكل انسان مجموعه من الملائكه حول منه كده. الملائكه دول بيسموا ايه؟ حفظه. هذه الحفظه ويرسل عليكم حفظه. ويرسل عليكم حفظة. فالإنسان دول نازلين من عند ربنا يحفظوك، تكرههم؟ أبدا. تهمهم؟ أبدا. تتكلم في حقهم؟ أبدا. لأن دول جايين من عند ربنا يخدموك. جايين من عند ربنا يخدموك، يبقى تلزمهم منزلتهم التي أنزلهم الله تبارك وتعالى إياها. طبعا البعض ممكن يغالي في الملائكة فيضعهم في غير إيه؟ موضعهم، أو يدلهم صفات غير الصفات التي أنزلها الله تبارك وتعالى لهم، أو أنزلهم الله تبارك وتعالى إياها. بأن يجعل مثلا من الملائكة من يدعى من دون الله، أو يجعل من الملائكة من يستغاث به في وقت الشدة، هذا كله حرمه الله تبارك وتعالى. وقال لذلك قال عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيه؟ إناثا. أجاهدوا خلقهم؟ أجاهدوا خلقهم؟ أصلا أنت ما تعرفش أصلا أن تقول الملائكة إناث ولا ذكور، تستغيثهم أو تستجيب بهم. الأصل أنهم عباد مكرمون لا يخرجون عن أمر الله تبارك وتعالى، وليس لهم أن يفعلوا ذلك. لذلك قال الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا من جملة الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس كلمة سيء عليك النبي. أكثر من الناس يقول لك سيء عليك النبي يا أبو هيثم تعمل لي كذا كذا، أو سيء عليك سيدي فلان الفلان تعمل لي كذا كذا. طبعا هذا فيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، لأن من تمام الأدب مع الله تبارك وتعالى إنك إذا كان عندك شيء تطلبه من مين؟ من الله. عشان كده الشاعر كان بيقول إيه؟ لا تطلبن من ابن آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه. إذا كان عندك حاجة بصحيح اسألها من مين؟ من ربنا، مش ربنا اللي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينفعش يقول الواحد أنا سيء عليك النبي، ها؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وسلم مات، لا يجوز أصلا أن تستغيث به صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن الله تبارك وتعالى جعل كل بني آدم سواء في هذه المسألة، لا يستغاث لا بملك ولا نبي ولا بولي بعد أن مات، إنما يستغاث بالله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع رجل قال انطلق بنا نستغيث برسول الله، قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. فالمؤمن إذا أراد شيء يستغيث بالله تبارك وتعالى. وعايز تقول لواحد تقول له مثلا إيه؟ يعني أسألك بالله تبارك وتعالى أن تفعل لي هذا الأمر، اعمل لي هذا الأمر. وطبعا هنا مسألة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه لتعرض إلي حاجاتكم فأنتظر حتى تشفعوا فتؤجروا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان به ما شاء. يعني مثلا أنا لي حاجة عند أبو هيثم، أبو هيثم قاعد قدامي على طول، أنا لي حاجة عنده، فيقول الشيخ أحمد يروح يقول والله أبو هيثم العربي دي عندك الحاجة الفلانية، إيه رأيك؟ ما تعمل العربي الحاجة الفلانية دي. فهو مأجور عند الله تبارك وتعالى أن هذه من باب الشفاعة إيه؟ الحسنة، لا يشفع شفاعة حسنة يقول له إيه؟ نصيب منها، ها؟ فله نصيب من هذه الشفاعة الحسنة، هو مأجور عند الله تبارك وتعالى. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصحابة يشفعوا لبعضهم البعض، فهذا من باب الشفاعات المطلوب. خدت بالك؟ إن أنا أقول لواحد أنا سيء عليك فلان ولا سيء عليك فلان؟ لا. ها؟ وطبعا مسألة أنا برضو من ضمن المسائل يقول لك علشان خاطر ربنا عمل لي الحاجة الفلانية، عشان خاطر ربنا يعمل لي الحاجة الفلانية. طبعا نسبة الخاطر لله عز وجل هذا خطأ، إنك تقول عشان خاطر ربنا، نسبة الخاطر لله تبارك وتعالى إن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية. اسماء الله عز وجل وصفات توقفية، ما ينفعش أنا أقول ربنا لي خاطر، لا ما ينفعش. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لم ينزل هذا في كتابه ولم يثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والأصل أننا نثبت أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وننفي عنه ما نفاه القرآن وما نفاه عنه الإيه؟ السنة النبوية. لكن الصحيح الإنسان يقول مثلا إيه؟ افعل هذا لله، افعل هذا من أجل الله، أو يعني من أجل الثواب من عند الله تبارك وتعالى، أو ما شابه في مثل هذه الإيه؟ الأمور. طبعا ده جزء من بعض التصحيح الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى غدا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.